بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. وما زلنا في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة الطور، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها الحجج والبراهين لرد شبهات المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، أقسم الله عز وجل بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام، وهو جبل الطور. وكتاب مسطور، وأقسم بالكتاب الذي هو مسطر ومكتوب. في رق منشور، في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة. والبيت المعمور، وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله. والسقف المرفوع، وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي سقف الأرض. والبحر المسجور، وأقسم بالبحر المملوء ماء. إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك أيها الرسول لواقع لا محالة على الكافرين. ما له من دافع، ليس له من دافع يدفعه عنهم. يوم تمور السماء مورا، يوم تتحرك السماء تحركا وتضطرب إذانا بالقيامة. وتسير الجبال سيرا، تسير الجبال، وتسير الجبال من مواقعها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، فهلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين الذين كذبوا بوعد الله للكافرين بالعذاب، الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في خوض في الباطل يلعبون، لا يبالون لا ببعث ولا بنشور. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدفعون بشدة وعنف والعياذ بالله إلى نار جهنم دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يقال لهم توبيخا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون عندما تخوفكم رسلكم بها. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب أم أنتم لا تعاينونه. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها، ذوقوا حر هذه النار وعانوها، فاصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا على معاناة حرها أو لا تصبروا عليه سواء عليكم، سواء صبرتم أم لم تصبروا، إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي من الكفر والمعاصي في الدنيا، والله لا يظلم الناس شيئا. ولما ذكر الله عز وجل جزاء المكذبين أعقبه بذكر جزاء المصدقين المتقين. إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين لربهم بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار في جنات، في بساتين ونعيم، ونعيم عظيم لا ينقطع. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فاكهين يعني يتفكهون بما آتاهم، بما أعطاهم الله من لذائذ المأكل والمشرب والمنكح، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ففازوا بحصول مطلوبهم من دخول الجنة والتلذذ بالملذات وبالوقاية من المكدرات. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا ما اشتهته أنفسكم هنيئا، لا تخافون ضررا ولا أذى مما تأكلونه وتشربونه، هنيئا بما كنتم تعملون، هذا جزاء على أعمالكم الطيبة في الدنيا. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، متكئين على سرر مصفوفة، على الأرائك المزينة التي جعلت متقابلة بعضها إلى جانب بعض، وزوجناهم بحور عين بنساء بيض واسعات العيون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم يعني تبعهم، واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني تبعهم أولادهم في الإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم يعني ألحقنا بهم أولادهم لتقر أعينهم بهم، وما ألفناهم من عملهم من شيء، وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم، كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل سيء لا يحمل عنه غيره من عمله شيئا. وهنا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني إذا كان الوالدان في درجة عالية والأولاد في درجة دنيا فمن رحمة الله عز وجل حتى تقر عيون الجميع يرفع الأولاد تلقائيا إلى درجة الوالدين، نسأل الله من فضله. نفس الشيء يعني يجمع الله الجميع، لذلك سبحان الله مرجع ذلك لو تأمل العبد مرجع ذلك إلى بر الولد بوالده وبوالدته. كيف؟ لأنه ترفع درجة الرجل في الجنة فيقال بما هذا يا رب، فيقال باستغفار ولدك لك، فترفع درجته في الجنة بسبب استغفار ولده لا، وهناك أيضا أسباب أخرى قد يكون عملها هو، فترفع درجات الجميع ويجتمع الجميع إن شاء الله في درجة واحدة. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يعني فضل الله واسع. الآية نص في رفع الأولاد إلى درجة الآباء إذا كانوا أعلى، فضل الله واسع في جمع الجميع في درجة واحدة. وأمددناهم بفاكهة، أمددنا أهل الجنة بصنوف من الفواكه ولحم مما يشتهون، وأمددناهم بكل ما اشتهوه من لحم، أنواع اللحوم موجودة عندهم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يتنازعون يعني يتعاطون في الجنة كأسا لا لغو فيها، لا يترتب على شربها ما يترتب على خمر الدنيا، لا لغو فيها من الكلام الباطل ولا تأثيم ولا إثم فيها بسبب السكر، فخمر الجنة لا تسكر ولا تصدع الرأس وهي طهور وأيضا لذيذة، ليست بخمر الدنيا تصدع الرأس وتجلب الإثم ورائحتها كريهة وطعمها كريه وهي نجسة، لا فرق بين هذا وهذا. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويطوف عليهم غلمان لهم، وهذا من تمام نعيمهم، ويدور عليهم غلمان لهم سخروا لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصطافه، يعني تصور اللي بقدم لك الأكل شكله وحش يعني بكدر عليك صفو الأكل والشراب، لكن هذا ما شاء الله كأنهم لؤلؤ مكنون، زيادة في النعيم واللذة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا عن حالهم في الدنيا، يعني بتذكر الآن الدنيا، الله عز وجل يذكر لنا الآن هذه القصة ونحن في حياة الدنيا أنها ستحصل في الآخرة، وأهل الجنة هؤلاء سيتحدثون عن أحوال الدنيا يصير. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فيجيبونهم قالوا إنا كنا قبل يعني في الدنيا في أهلنا بين أهلنا مشفقين خائفين من عذاب الله، وهذا فيه أن من أسباب دخول الجنة الخوف من الله، لأن الخوف من الله يردع العبد عن المعصية ويدفعه إلى الطاعة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا بالهداية إلى الإسلام ووقانا عذاب السموم العذاب البالغ في الحرارة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل يعني في الحياة الدنيا ندعوه ونعبده وندعوه أن يقينا عذاب النار، إنه هو البر المحسن الصادق في وعده العباد الرحيم بهم، ومن بره ورحمته بنا أن هدانا للإيمان أدخلنا الجنة وأبعدنا عن النار، وهذا فيه أيضا أن من أسباب دخول الجنة دعاء الله عز وجل إنا كنا من قبل ندعو وعبادة الله سبحانه. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر أيها الرسول بالقرآن، فما أنت بنعمة ربك، فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن، لك رئي من الجن ولا مجنون، ولست بمجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقول هؤلاء المكذبون إن محمدا ليس رسولا بل هو شاعر نتربص ننتظر به ريب المنون، أن يتخطفه الموت فنستريح منهم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل لهم أيها الرسول انتظروا موتي، تربصوا فإني معكم من المتربصين، وأنا أنتظر ما يحل بكم من عذاب بسبب تكذيبكم إياي. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، بل أتأمرهم عقولهم بقولهم إنه كاهن ومجنون، فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، وهو إيش؟ إنه شاعر ومجنون أو كاهن ومجنون، بل هم أم هم قوم طاغون، بل هم قوم متجاوزون للحدود فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل. إذا قال الله عز وجل أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أم يقولون، يعني الآية قبل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم يقولون إن محمدا تقول القرآن، اختلق القرآن وكذبه ولم يحى إليه به. الجواب لم يختلقه، بل لا يؤمنون، بل هم يستكبرون عن الإيمان به فيقولون هذا الكلام أنه اختلقه. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله ولو كان مختلقا، إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلقه. يعني لاحظ، أنتم بتقولوا القرآن مختلق، يعني صنعه محمد صلى الله عليه وسلم وكذبه وجاء به من عنده، إذن هذا مقدور على أن تأتوا أيضا أنتم بمثله. تفضل، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ما يستطيعون، ذلك القرآن كلام الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير خالق يخلقهم، يعني صدفة هيك. أم هم الخالقون أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ طبعا الجواب لا، لأنه هذا الكون، لأنه عندنا قاعدتان، قاعدة الأولى لكل محدث محدث، يعني لو قلت لك هذه الكأس أجت هيك لوحدة تصدق؟ بدك تصدق أن الكون كله هذا جاء صدفة؟ ما يمكن. هذا دليل على وجود المحدث وهو الله سبحانه وتعالى، طبعا نحن نسميه بأسماء الحسنى وصفات العليا، فكل محدث له محدث، هذا دليل. والدليل الآخر أن إتقان هذا الكون على هذه الحال يدل على أن له محدثا واحدا، لأنه في أكثر من محدث وأكثر من إله، هذا الإله بكل اعتذر، وهذا الإله بكل لا اعتذر، وأنا بصير بين كان ومان، هذا بكل الشمس تطلع وهذا بكلها تطلع، بيختلفوا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإتقان هذا الكون على الإتقان الذي نراه يدل على وجود إله واحد، ووجود هذه المخلوقات يدل على وجود الله الذي خلقها وأوجدها. أم خلقوا من غير شيء، إذا لا يمكن أن يخلقوا من غير شيء، لا يمكن أن يأتي الشيء بدون موجب. أم هم الخالقون، هل يمكن أن يكونوا هم قد خلقوا؟ هم قبل أن يوجدوا كانوا عدما، هل العدم يوجد شيئا؟ لا. إذا هذان الاحتمالات غير صحيحين، بقي عندنا احتمال واحد وهو أن يوجدنا موجب وهو الله سبحانه وتعالى، لكن الخطاب أحسن ما يرد به على الملاحدة وعلى من يسمون زورا وبهتانا بالعقلانيين، الرد بالقرآن، لأن القرآن احتوى على ردود عقلية، منها هذا الرد، رد عقلي قرآني. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق، فلما لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا السماوات والأرض، الجواب لا، بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم، إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوه ولآمنوا برسوله. لذلك جبير بن مطعم لما جاء وكان كافرا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات من سورة الطور في صلاة المغرب جهرا، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم عندهم خزائن ربك من الرزق فيمنحوه من يشاءون، ومن النبوة فيعطوها ويمنعوها من أرادوا، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم هم المتسلطون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. طبعا أم هم المسيطرون عن المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم؟ الجواب لا. طيب أم لهم سلم يستمعون فيه، أم لهم مرقاة يرقون بها إلى السماء، يستمعون إلى وحي الله عز وجل يحييه أنهم على الحق، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم، من استمع منهم إلى ذلك الوحي بسلطان مبين بحجة واضحة تصدقهم فيما يدعونه من أنهم على حق. أم له البنات ولكم البنون، أم له سبحانه وتعالى البنات التي يكرهونها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودة وهو كظيم وكانوا يئدونها، ولكم البنون الذين تحبونهم، تلك إذا قسمة ضيزة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على تبليغهم الوحي فهم من مغرم مثقلون، فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب أجرا لنفسه ولا فرض عليهم ضرائب، وقال لا يدخل الجنة صاحب مكس، يعني الذي يدخل الضرائب على الناس ويكلفهم يعني بهذه الأمور هذا يعني جاء الوعيد الشديد فيه، فلم يطلب منهم صلى الله عليه وسلم أجرا ولا ضرائب، وإنما جاء بالوحي فقط، في زكاة نعم لكن زكاة هذه بوحي الله سبحانه وتعالى، ولا يأخذها هو صلى الله عليه وسلم، بل حرمت عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم. طيب أم عندهم، قرأت هذا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم الغيب يعني علم الغيب فهم يكتبون للناس ما يطلعون عليه من الغيوب فيخبرونهم بما شاءوا منها، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم يريدون كيدا، أم يريد هؤلاء المكذبون كيدا بك وبدينك، فتق بالله فالذين كفروا هم المكيدون، هم الممكور بهم لا أنت. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، أم لهم معبود غير الله، يعني سؤال، أم لهم معبود حق غير الله؟ لا، هناك معبودات لكنها باطلة، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال أم لهم إله غير الله سبحان الله، تنزه الله وتقدس عما يشركون عما ينسبونه إليه من الشريك. طبعا كل ما سبق لا يتصور بحال، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، وإن يروا كسفا يعني قطعا من السماء ساقطا ساقطا يقول عنه سحاب مركوم، هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة، فلا يستعدون ولا يؤمنون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، اتركهم أيها الرسول في عنادهم حتى يلاقوا يومهم، حتى يلاقوا اليوم الذي يعذبون فيه ويصعقون فيه، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ويعذبون وهو يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا أو كثيرا ولا هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والمعاصي. والله يا شيخ عمر أنت دائما بالغ علي كثير، جزاك الله خيرا، أنا أحبك بالله يا شيخ عمر، اجلس استمع بارك الله فيك، خلاص كافي لا تجيب مرة أخرى، بارك الله فيك. طيب وإن للذين ظلموا يعني أنفسهم بالشرك والكفر والمعاصي عذابا دون ذلك، يعني عذابا قبل عذاب الآخرة في الدنيا بالقتل والسبي وفي البرزخ بعذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن معظمهم لا يعلمون ذلك، فلذلك يقيمون على كفرهم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك يعني واصبر لقضاء ربك، حكم الله نوعان، حكم كوني وحكم ديني، والحكم الكوني يعني فيه الصبر على المعاصي على المصائب، والحكم الديني أمر ونهي، تصبر على الطاعة وتصبر على المعصية، فأنواع الصبر ثلاثة، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة. وهذا المقطع من الآية وصف لحكم ربك شملها جميعا، لأن حكم الله كوني، فإذا أصبت بمصيبة تصبر عليها، وديني شرعي ينقسم إلى قسمين، إلى أمر ونهي، تصبر على الطاعة على الأمر وتصبر عن النهي. واصبر لحكم ربك، لقضاء ربك ولحكمه الشرعي، فإنك بأعيننا، فإنك بمرأة منا وبحفظ، وسبح بحمد ربك، يعني نزه الله عز وجل وأثني عليه مع محبته وتعظيمه، وسبح بحمد ربك، يعني سبحان الله وبحمده، سبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من نومك. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبح ربك وصلي له، وصلي صلاة الفجر حين إدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار. سورة النجم، سورة سحاب مركوم، يعني هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض حسب العادة، يعني أنهم لا يؤمنون ولو رأوا ما يشير إلى العذاب النازل بهم. واضح؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني مثل قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو مستعجلكم به. لكن الآن إذا حصل الكسوف ماذا يصنعون؟ مع أنه آية مفزعة مخوفة للناس، يذهبون يسافرون إلى البلاد البعيدة ليروا الكسوف، يعني يعملون سياحة، مع أنه مخوف. وابن القيم ذكرت لكم يقول في كتاب الجواب الكافي: وإن من الناس من لو مات نصفه مات. بس أحيانا القلب إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبقت لا ينفع المطر. سورة النجم سورة مكية، من مقاصدها إثبات صدق الوحي وأنه من عند الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى، أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط. ما ضل صاحبكم وما غوى. من حرف صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية، وما غوى وما صار غويا ولكنه رشيد. لاحظ قال ما ضل صاحبكم، صاحبكم أنتم، أنتم تعرفونه وأنتم صاحبتموه واطلعتم على حاله، فلو كان كاذبا لعرف بالكذب في حديث الناس، فلما لم يكذب في حديث الناس فكيف يكذب على الله عز وجل؟ ذلك يقول أحد المستشرقين: لا إن محمد صلى الله عليه وسلم ولد تحت الشمس. نقلوا لنا عدد الشيبات اللي في رأس النبي عليه الصلاة والسلام وفي لحيته، يعني أقل من 20 شيبة. نقلوا لنا متى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، متى تبسم صلى الله عليه وسلم، كان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، كيف يمشي صلى الله عليه وسلم، طوله نقلوه لنا، عرضه نقلوه لنا، لون بشرته نقلوه لنا صلى الله عليه وسلم، ما ترى بشأن إلا ذكروا لنا. ولماذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام 11 امرأة؟ يعني من الحكم في ذلك أن نطلع على كل أحواله حتى الداخلية اللي في داخل بيته، ما في شيء مخفى. اليوم يعني هؤلاء الملوك أو الرؤساء أو العلماء أو غيره في أمور سرية لا يطلع عليها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها مكشوفة، حياته البيتية موجودة صلى الله عليه وسلم، حياته في أموره في داخل المدينة أيضا معروفة، في تعاملاته مع المسلمين، مع الصغار مع الكبار، مع الدول الأخرى، في الحروب في السلم في كل شيء، كل موجود ومسطور. وهذا يدل على أنه رسول وهو أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. ارفع صوته. صحيح. كنت؟ في اشي غير موجود كذا. اخونا بيسأل بقول ماريا القبطية كيف تكون أما للرسول صلى الله عليه وسلم، تكون ام ولد النبي عليه الصلاة والسلام. في عندك اشي اسمه احكام الرزق في الاسلام، اسمك الكريم ماجد يا شيخ ماجد، انت يباح لك ان تتزوج باربع نساء احرار جيد، ويجوز لك ان تتسرى بما شئت من الاماء، اماء ما في اليوم جيد، في ذلك الزمان كان موجود اماء، يعني جاء الاسلام والاماء والعبيد موجودين جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسرى بماريا القبطية، هداها اليه المقوقس ملك الاسكندرية على ما اذكر، وكذلك ريحان على الصحيح. فعادي لما الأمة لها حالان، الحال الأول أن يتسرى بها ويجامعها، لا مش كادر، أما شيء تملكه، امرأة تملكها تشتريها من السوق، كان هناك زمان أسواق للإماء، ذكروا عن واحد اسمه الزرعي كان يذهب جمعة إلى سوق الكتب يشتري كتبا، وجمعة إلى سوق الإماء يشتري أمة، فجمع بين الدر والدراري، قالوا كذا يتفق. الأمة ليست هي خادمة عندك لكن تملكها، يعني تشتريها بالمال. الأمة الآن الخادمات من المشتغلين بالبيوت هذه أحرار، لا نحن لا نتحدث عنها، انتبه، نتحدث عن الأمة كانت موجودة زمان، هذه تذهب إلى السوق تشتريها، إذا اشتريتها تستبرئها، تستبرئها يعني أنه غير حامل، إذا كانت حامل حتى تطلع الحمل، إذا كانت غير حامل تستبرئها شهر حتى تحيض وتعلم أنه يعني أنها طاهرة، أنها طاهرة، فعند ذلك تجامعها على أنها أما عندك مش زوجة، ولدها هذا إيه وهو تابع لك، لأنها لك. لكن أما قضية الزواج بالأمة نحن تحدثنا عنه في سورة النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخره. فهذه الأمة يا إخواني بارك الله فيك تذهب إلى السوق أو إلى شخص ما عنده أمة تشتريها منه، تستبرئها ثم تجامعها. إذا أنجبت لك ولد صارت أم ولد، أم الولد في خلاف، يعني من الأقوال أنها لا تباع ولا توهب، وإذا مت فهي حرة، وأولادها هؤلاء أحرار لأنهم أولاد لا، يعني هذا تصور يسير على أم الولد. لا لا قد تكون مسلمة، قد تكون مسلمة، يعني قد تكون مسلمة، الإسلام جاء جاء والرق موجود، فبلال بن رباح مثلا كان عبدا، اشتراه من اعتقه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقد يكون هناك أنا مسلمة أو عبد مسلم، يعني مثلا يمكن يكون كافر في الأصل، فلما يكون عند سيده المسلم يسلم، يمكن مسلم يعتقه، يمكن يلقيه عبدا أو يلقيها أمة. وما ينطق عن الهوى، وما يتكلم بهذا القرآن تبعا لهواه، إن هو إلا وحي يوحى، ليس هذا القرآن إلا وحيا يوحيه الله، يوحيه الله إليه عن طريق جبريل، علمه شديد القوى، علمه القرآن ملك شديد القوة هو جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى، ذو مرة جبريل ذو مرة يعني ذو هيئة حسنة، فاستوى يعني ظاهرا للنبي عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلقه الله عليها، وقد رآه صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين في الأرض مرة، وفي السماء في رحلة المعراج مرة أخرى، والملائكة يعني راسخ في أذهاننا أنهم أصحاب هيئة حسنة، فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نعم. وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل بالأفق الأعلى من السماء جبريل، ثم دنا فتدلى، ثم اقترب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى فازداد قربا منه، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قربه منه بمقدار قوسين أو أقرب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره، أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه أيها المشركون فيما أراه الله ليلة أسري به، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة الإسراء، عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كنهه إلا الله، ما زاغ البصر وما طغى، ما مال البصر يمينا ولا يسارا وما طغى ولا تجاوز ما حد له. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته، فرأى الجنة ورأى النار وغيرها. وهذا فيه يعني دليل من القرآن على المعراج في سورة الإسراء، دليل على الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، اللات والعزى، ومنات الثالثة الأخرى. ومنات الثالثة الأخرى من أصنامكم، أخبروني هل تملك لكم نفعا أو ضرا؟ ألكم الذكر وله الأنثى. ألكم أيها المشركون الذكر الذي تحبونه وله سبحانه الأنثى التي تكرهونها؟ تلك إذا قسمة ضيزى. تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي إلا أسماء، يعني ليست هذه الأصنام إلا أسماء فارغة من المعنى، فلا حظ لها في صفات الألوهية. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان من برهان، إن يتبعون إلا الظن، لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما تهواه أنفسهم مما زينه الشيطان في قلوبهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فما اهتدوا به. أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى الله. فلله الآخرة والأولى. لا، ليس له ما تمنى، فلله وحده الآخرة والأولى، يعطي منهما ما يشاء ويمنع ما يشاء. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لو أرادوا أن يشفعوا لأحد، إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له وعن الشافع. فشروط الشفاعة الرضا عن الشافع وعن المشفوع والإذن، فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع، ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنه بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما لهم به من علم، ليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه، إن يتبعون إلا الظن، لا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حتى يقوم مقامه. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض يا رسول الله عمن تولى أدبر عن ذكرنا عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهو لا يعمل للآخرة لأنه لا يؤمن بها. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى، مبلغهم من العلم، حدهم الذي يصلون إليه من العلم، لأنهم جاهلون لم يصلوا إلى يقين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بمن حاد عن سبيل الحق وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله وحده ملكا وخلقا وتدبيرا، ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما عملوا بما يستحقون من العذاب، ويجزي الذين أحسنوا أهل الإيمان الذين أحسنوا أعمالهم بالحسنى بالجنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائح المعاصي، كبائر الإثم والفواحش قبائح المعاصي، إلا اللمم إلا صغائر الذنوب، فهذه تغفر بترك الكبائر صغائر الذنوب. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وكذلك تغفر صغائر الذنوب بالإكثار من الطاعات. إن ربك واسع المغفرة يغفر ذنوب عباده متى تابوا إليه، هو أعلم بكم سبحانه وتعالى، أعلم بأحوالكم وشؤونكم، إذ أنشأكم من الأرض حين خلق أباكم آدم من تراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وحين كنتم حملا في بطون أمهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا يخفى على الله عز وجل منكم شيء، فلا تزكوا أنفسكم، فلا تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى، هو أعلم بمن اتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، والتقوى في القلب لا يعلمها إلا الرب. أفرأيت الذي تولى، فرأيت قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه، وأعطى قليلا وأكدى، وأعطى قليلا من المال ثم منع، لأن البخل سجيته، لأن البخل سجيته، ومع ذلك هو يزكي نفسه. أعنده علم الغيب فهو يرى، أعنده علم الغيب فهو يرى ويحدث بالغيب، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أم هو مفتر على الله، أم لم يخبر هذا المتقول على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى، وإبراهيم الذي وفى، وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به وأتمه، ألا تزر وازرة وزر أخرى، أنه لا يحمل إنسان إثم غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله، وهذه استدل بها على أن الإنسان يعني لا ينتفع بسعي غيره، و هذا صحيح لكن إلا فيما جاء به الشرع، مثل انتفاع الإنسان بدعاء غيره له والصدقة عنه والحج والعمرة عنه، يعني ما ورد. وأن سعيه سوف يرى، وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانا، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك يا أيها الرسول المنتهى، مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه سبحانه هو أفرح من يشاء فأضحك وأبكى، وأحزن من يشاء فأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه أمات الأحياء في الدنيا وأحيا الموتى للبعث، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأحيا الموتى بالبعث، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يعني خلق الصنفين الذكر والأنثى، وأنه خلق من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا وضعت في الرحم وصبت، وأن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه سبحانه هو أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال، وأعطى من المال وأقنى وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه، وأنه هو رب الشعرى، وأنه سبحانه هو رب الشعرى، والشعرى نجم كان يعبده بعض المشركين من دون الله، وأنه أهلك عادا الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود، عاد لما أصروا على كفرهم، وثمود فما أبقى، وأهلك ثمود قوم صالح فلم يبق منهم أحدا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود إنهم إن قوم نوح كانوا هم أظلم أشد ظلما وأطغى وأعظم طغيانا من عاد وثمود، لأن نوحا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا له وما آمن معه إلا قليل، والمؤتفكة أهوى، وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم قلبها وأسقطها إلى الأرض، والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشا، فغطاها وأصابها من الحجارة ما غطاها بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض، يعني رفعهم إلى السماء ثم قلبهم ثم أسقطهم من الأرض وأتبعهم بالحجارة، فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل أيها الإنسان فلا تستعظ بها، هذا نذير من النذر الأولى، هذا الرسول المرسل إليكم والمخوف لكم نذير من النذر الأولى، يعني من جنس الرسل الأولى، أزفت الآزفة، اقتربت القيامة القريبة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها دافع يدفعها ولا